قال يا أعرابي رأيتك تسأل الإمام سؤالا، فما هو السؤال وما هي الإجابة؟ قال له يا ابني ابعد عني دلوقتي ما تجددش أحزاني، ده أنا سايب واحدة فلقت أمر في البيت، ابعد عني دلوقتي بقيتني في حال. قال له سألتك بالله متعلم والله أنا عاوز أتعلم، اتأخرت النهاردة، حدثني عن السؤال وحدثني عن الإجابة، سألتك بالله. قال لقد سألت الإمام سؤالا حين دخلت بزوجتي قلت لها أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر، فقال لي الإمام زوجتك طالق لأنه لا يوجد من هو أجمل من القمر. فالشافعي صغير قال له زوجتك ليست طالق. قال يا ابني بعد عنا الله يكرمك بقى دلوقتي من الأقصاد ده بقولك الإمام مالك بيقول زوجتك طالق أنت هتيجي تعدل. قال له زوجتك ليست طالق. لماذا يا ولدي؟ قال له لأنها أجمل من القمر. راح مسكه بقى من هنا كده، قال له شفتها فين؟ ده أنا أول مرة أشوف. وانت يعني شفتها فين انت؟ قال له انا بقول لك هي اجمل من القمر ولم اراها. قال له كيف تتحدث؟ قال اتحدث بكتاب ربنا. قال له اذا تعال الى استاذك. فانطلق الشافعي بالاعرابي الى الاستاذ فدخل عليه قال يا امام ان الشافعي ذلك الصغير يقول ان زوجتي ليست طالق، يرد عليك فتواك، بيرجع لك الفتوى الثانيه بيقول لك انت غلطان. شوف العلماء المتواضعين. قال له يا شافعي ما حجتك واين الدليل؟ لا نتكلم ها هنا إلا بالدليل. قال له نعم زوجته ليست طالق ومع الدليل فهي أجمل من القمر. قال أين الدليل؟ قال اقرأ إن شئت كلام الله ما توحد الله. قال له إيه؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال له زوجته أجمل من القمر بكلام ربنا. فتبسم مالك بتواضع عجيب وقال له اجلس على ردائي لقد علم التلميذ أستاذه. في تواضع ولا لا؟ هؤلاء العلماء أقول لهم من يتكبر بعلمه وأقول لنفسي يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي استقام وزبنة كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم. أما الصنف الأخير أيها الأحبة بالله صنف يتكبر بجماله وهيئته وشكله. بعض الناس تلاقي عندهم حتة الكبر دي خاصة النساء، يكثر التكبر بالجمال والشكل والهيئة في النساء. كثيرات منهن طيبات عفيفات طاهرات متواضعات، ولكن أكثر النساء يتكبرن بالهيئة والشكل. تبص تلاقي الواحدة طالعة كده لجارتها وتتكبر عليها شكلها تقول لها ايه انا شعري اطول من شعرك. ليه يعني؟ بسبب ايه؟ انت اللي اعطيت لنفسك هذا الشكل. انا لون عيني اخضر من كتر اكل البرسيم مثلا ولا ايه؟ كنت بتاكل مثلا حاجات كتير فهو يعني انت بسبب فعلك اعطاك الله هذا اللون من العينين. واحدة تقول لك والله انا جسمي اجمل من جسمك. اسمع سيدي وسيدك محمد، صعد النبي يوما على منبره ثم بصق في يده كفل في يده ثم نظر لصحابته وقال يا صحابتي أتدرون مما خلقنا؟ خلي بالك، أتدرون مما خلقنا؟ النبي اسمع يذكر أصحابه في معنى ما جاء عن النبي. أتدرون مما خلقنا؟ ثم بصق في يده وأشار بأصبعه إلى بصقته وقال من مثل هذه خلقنا، من التفلة دي عجبت لمعجب بصورته وكان بالأمس نسخة نذرة وفي غد بعد حسن صورته يصير في القبر جيفة قذرة وهو على فيهه ونخوته ما بين جنبيه يحمل العذرة. البول والإيه؟ البراز. يعني الملك ولا الإنسان اللي شكله حلو لو بيتخيل نفسه كده وهو داخل دورات المياه، الإنسان اللي بتتكبر ديت لو تتخيل نفسها أنها الآن في القبر وأن الدود جاء إلى الشكل الجميل ثم أكل اللحمة وجاء إلى عينيها فأكلها ثم ترك العظام. وقديما كانوا يقولون باللغة العامية يلي انت غاوي الجمال في القبر طل وشور، تلقى الجمال انتهى والعظم بقى مكشور. يبقى اللي بيتكبر بجماله ما هوش مكسوف، ما توحد تقول لا إله إلا الله، مش مكسوف اللي بيتكبر بالجمال. واحد يقول انت بتتكلمش عن الرجالة في الجمال ليه؟ يقول لك ما يبقاش راجل، ما يبقاش راجل اللي يبقى يتباهى بشكله وهيئته. انما احنا نتكلم عن النساء لان اكثر النساء يتكبرون بهيئاتهم وشكلهم. وبعدين ده انا بقول للرجال والنساء اسمعوا حال الانسان في القبر. تأمل في مشيبك والمآب. المشيب لما يدب على الانسان والواحدة تكبر